بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك، وتقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 46 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم في اليوم 29 من شهر ربيع الأول 38 و400 وألف. والبدء من قول البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع. نعم، أحسن الله إليكم. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين بأسانيدكم المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. قال: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال: أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر رضي الله عنه أحد طرفي النار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، فخبر به أبو بكر فقال: ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: يا رسول الله، إنما هم ابنتاي، يعني عائشة وأسماء. قال: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ قال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. قال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. قال: قد أخذتها بالثمن. نعم، موضع الشاهد في الحديث هو آخره، وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الراحلة بالثمن من أبي بكر. والبخاري حين عقد الباب قال: باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الناقة من أبي بكر وتركها في يد أبي بكر رضي الله عنه. وأصل القصة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بالهجرة إلى المدينة، يعني أمر بأن ينتقل المؤمنون من مكة إلى المدينة، ذلك أنه كان رؤيا أرض هجرته في المنام، ورؤيا أنها أرض نخل بين حرتين، فذهب وهله صلى الله عليه وسلم إلى هجر، لأن هجر هي أشهر أرض في الجزيرة عرفت بالنخل إلى يومنا هذا. منطقة الأحساء في الشرقية هي أغنى مناطق المملكة في التمر، في النخيل. فلما أري النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أن أرض هجرته هي أرض نخل بين حرتين، ذهب وهله إلى هجر، يعني إلى الأحساء، وإذا هي المدينة لما ادخر الله عز وجل لأهلها من الخير، فجعلها مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين التقى النبي صلى الله عليه وسلم بجماعة الأنصار وتمت البيعة الأولى، بيعة العقبة، ثم البيعة الثانية، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة من المؤمنين أن يهاجروا إلى المدينة، أخذ الناس يهاجرون سرا، يخرجون سرا إلى المدينة. فتجهز أبو بكر رضي الله عنه وأراد أن يخرج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر، على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي في الهجرة، يعني لا تخرج، انتظر، فإنه لعله يؤذن لي فتكون معي. فقال له أبو بكر: أترجو ذلك يا رسول الله بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترى راحلتين، اشترى راحلتين، إحداهما القصواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي العضباء، سميت العضباء لأنها كانت عضباء يعني مقطوعة، مقطوعة الأذن، قد قطع جزء من طرف أذنها، وكان يعلفهما الخبط 6 أشهر، يعدهما لهذه الرحلة المباركة 6 أشهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أبا بكر طرفي النهار يعني في الغداة والعشي كل يوم، يأتيه صباحا إلى بيته يزوره ويتحدث معه، ويأتيه في المساء في العشي. وكان قد تزوج بنت أبي بكر وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عقد عليها وهي ابنته 6 سنين. وكانت هذه عادة العرب، العرب عندهم كانوا يعني لا يرون بأسا في تزويج الصغيرة للكبير، بل ربما زوج الأب ابنته يوم ولادتها، بل ربما زوجه لمن بشره بها، وهذا كثير كان عندهم. ولذلك يا إخوان بعض الناس الآن يستعظم ذلك، يقول كيف يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنتا صغيرة. نحن لا نحكم على، نحن لا نحكم على عادات أناس بعاداتنا نحن، إنما يحكم على كل أناس بعاداتهم وتقاليدهم، فينظر إلى ما كان سائدا في ذاك الزمان، هل كان هذا الأمر، هل كان هذا الأمر مستغربا عند الناس؟ الجواب لا، كان هذا أمر طبيعي. والرجال لم يكونوا كزماننا، الرجال لم يكونوا كزماننا، وقد ثبت طبيا كما يقول الأطباء أن الرجل يبقى قادرا على الإنجاب ومعاشرة النساء إلى أن يبلغ 100. طبعا ليس كل الرجال، لكن هذا الأصل، ليس كل الرجال لكن هذا الأصل. فرجالهم ليسوا كرجالنا، رجالهم كان الرجل منهم ربما بلغ 90 و100 وهو ينجب، وهو ينجب، وهذا الأمر كان إلى عهد قريب حين كانت الناس عندهم قوة يسيرون ويعملون ويحرقون الدهون بالعرق، هذه المكيفات هذه ضارة لأنها تجعل السموم تبقى في البدن، لا يعرق الإنسان إذا عرق خرجت السموم، وهذه المكيفات تجعل السموم تبقى في بدنك ولذلك تهرم بسرعة، إذا بلغت 40 كأنك بلغت 80 ذهبت قوتك. وهم لم يكونوا كذلك، كان الرجل يسير ويعمل ويعرق ويحرق دهون بدنه فيبقى شابا. ولذلك تجد أنس مر معنا قبل أيام كان ينجب وقد جاز 100، وحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ينجب وقد جاز 100، عاش 20 و100 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، 60 سنة في الجاهلية أسلم وهو ابن 60 وعاش 60 سنة بعدها. وكذا حكيم بن حزام رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عاش 20 و100 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. فكان الرجل يبقى في فحولته حتى لو جاز 70 و80. والشيخ ابن الشحنة، الشحنة المشهور هذا الذي يسمى بالحجار، الذي هو من أشياخي من شيوخي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن شيوخي الذهبي ابن كثير، ابن كثير روى عنه في تفسيره حديث سورة الصف، وشيخ الإسلام سمع عليه البخاري كاملا، وهكذا الذهبي وهكذا المزي وهكذا البرزالي، كان حجارا يعني يكسر الحجارة، يعمل في تكسير الحجارة. يذكر الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه الدرر الكامنة في أعيان 100 في ترجمته أنه قد جاوز 90 وكان يطأ كل ليلة، يعني يجامع كل ليلة وقد جاز 90، وكان في شدة البرد يغتسل بالماء البارد. فكانوا رجالا يعني ليسوا كحالنا نحن، نحن الرجل إذا بلغ 50 انتهى أمره خلاص ودع يعني، فهمنا؟ وهم لم يكونوا كذلك. ولذلك لا يحكم على عادات قوم بعادات قوم آخرين، فهمنا؟ في ذاك الزمان الأمر كان طبيعي، الإنسان يزوج بنته وهي ابنته يومها، ابنته يومها إذا ولدت زوجها وتبقى عند أبيها حتى تبلغ مبلغ النساء ثم يأتي زوجها ويأخذها، الأمر عادي سهل. وأنتم تعلمون أن عثمان رضي الله عنه كان في عمر عمر وربما أكبر منه سنا، كان أكبر من عمر سنا، ومع ذلك حين تأيمت حفصة رضي الله عنها، حين تأيمت حفصة رضي الله عنها مات زوجها بعد أحد، فجاء عمر إلى أبي بكر، وأبو بكر أكبر من عمر بسنتين، قال إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلم يرد عليه. وقبل ذلك عرضها على عثمان، قال إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، وعثمان أكبر من عمر سنا، لأنه عاش بعد عمر 12 سنة ومات وهو ابن 82. سيدنا عثمان مات عمره 82، وعمر رضي الله عنه استشهد كم كان عمره؟ 63 سنة، وعاش سيدنا عثمان بعده 12 سنة في خلافته، ثم استشهد وهو ابن 82 سنة، يعني أكبر من عمر تقريبا 10 سنوات أو 9 سنوات. ومع ذلك عرض عليه، قال إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فقال أنظر في أمري، ثم لقيه في اليوم الثاني قال إنه قد بدا لي أن لا أنكح في يومي هذا، يعني لا أتزوج الآن، فوجد في نفسه. ثم لقي أبا بكر قال إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، مع أن أبا بكر أكبر من عمر بسنتين، لا ليس بسنتين، ليس بسنتين، بكم سنة؟ 12 سنة، 10 سنوات، لأن خلافة عمر 10 سنوات بعد أبي بكر، وأبو بكر حين توفي رضي الله عنه كان ابن 63 سنة، وعمر رضي الله عنه حين استشهد كان ابن 63 سنة، يعني 10 سنوات الفرق بينهم، 10 سنوات، ومع ذلك قال إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فكان الأمر عندهم عادي، يعني لم يكن كزماننا هذا، ذلك لأن الرجال لم يكونوا كالرجال في هذا الزمان. أما في هذا الزمان لا يمكن أن يزوج رجل ابنته الصغيرة لرجل كبير، لأنه لن يؤدي حقها، ليس كحال ذاك الزمان. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة رضي الله عنها وهي ابنة 60، لا إشكال في هذا، ودخل بها بعد ذلك ب3 سنين في المدينة في السنة 2 من الهجرة بعد بدر، بدر كان يوم 16 رمضان، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، وهي ابنة 90، وعاشت عنده 9 سنين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وأمنا عائشة ابنة 18 سنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، 18 سنة عمرها. نعود إلى قصتنا. فكان أبو بكر يعرف راحلتيه كل يوم لمدة 6 أشهر ويجهزهما للرحلة المباركة. فلما تآمرت قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم في دار الندوة، وجاءهم إبليس على صورة شيخ النجدي، ونظروا ماذا يفعلون في النبي صلى الله عليه وسلم، هل يخرجوه، هل يحبسوه، هل يفعلوا به كذا وكذا، حتى قال أشقاهم وهو أبو جهل قبحه الله، طرح عليهم فكرة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال نأخذ من كل قبيلة، يعني من قبائل قريش، شابا فتيا فنعطيه سيفا، فإذا خرج محمد صلى الله عليه وسلم ضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم، قبيلة بني هاشم، أن تقاتل كل قبائل قريش، فترضخ وتقبل بالدية، نعطيهم دية محمد صلى الله عليه وسلم. فأيد إبليس هذه الفكرة، فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يبيت تلك الليلة على فراشه، أن لا يبيت على فراشه، وأذن الله لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بأن يخرج مهاجرا، فداه أبي وأمي، بل فداه نفوسنا كلها صلى الله عليه وسلم. فجاء أبا بكر في وقت لم يكن يأتيه، هو كان يأتيه طرفي النهار، يعني في وقت البرد، في وقت برودة الجو، إما في الصباح الباكر أو في المساء. وفي ذاك الزمان في وقت الظهيرة كان الناس لا يخرجون من بيوتهم لشدة الحر، لا يخرجون من البيت لشدة الحر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد تلثم كي لا يعرفه أحد إن لقيه في الطريق، جاء وقد تلثم، فجاء أبا بكر في وقت لم يكن يأتيه، يعني في شدة الحر في نحر الظهيرة. فقيل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالباب، فأذن له وقال أتانا في وقت لم يكن يأتينا فيه، لم يأتنا إلا لأمر، يعني لأنه حدث أمر. فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من عندك، وهذا من التكتيك العسكري، أن الأمور التي تخص الإمام أو القائد أو الدولة لا يطلع عليها أحد إلا خواص الناس، لا يطلع عليها إلا خواص الناس، ولذلك قال أخرج من عندك. فقال يا رسول الله إنما هم أهلك، يقصد عائشة، وفي لفظ قال إنما هما ابنتايا، ابنتايا يعني أسماء بنت أبي بكر وهي ابنته الكبرى، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي ابنته الصغرى صلى الله عليه رضي الله عن أبي بكر وصلى الله عن نبي على نبينا وسلم. وكانت وقتها صغيرة يعني سبع سنوات تقريبا أو ثمان سنوات، يعني صغيرة بنت سبع أو ثمان سنوات، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من عندك. فقال إنما هما ابنتايا، فقال إنما، فقال قد أذن لي في الهجرة، فقال الصحبة، يعني أسألك الصحبة يا رسول الله، أسألك أن أكون صاحبا لك. ولم يسم الله في القرآن أحدا من الصحابة صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر، فقال إذ يقول لصاحبه لا تحزن. وهذه من فضائل سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، إذ سماه الله في القرآن صاحبا لنبيه صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن سيدنا أبي بكر وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن عنده راحلتين قد أعدهما لهذه المهمة، وأنه يعطي النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما، فقال بالثمن، يعني لا أخذها إلا بثمنها. فاشتراها النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وأبقاها عنده، فدفع أبو بكر الراحلتين لرجل خريت، والخريت هو الخبير بالطرقات، لم يكن هناك إسفلت حتى تركب سيارتك وتمشي، إنما هي الصحراء، فإذا لم تكن تعرف الطريق تموت في الصحراء من العطش تتيه، فلا بد أن يكون معك خبير. فاستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عارفا خريتا بالطريق، وهو عبد الله بن أريقط رضي الله عنه، وكان يومها مشركا على دين قومه قبل إسلامه. فدفعا إليه الراحلتين، دفعا إليه الراحلتين وأميناه، علما أنه أمين لن يفتن ولن يخبر عنهما كفار قريش مع أنه على دين قومه، لكنه كان رجلا أمينا صاحب مروءة وأمانة رضي الله عنه، ثم أسلم بعده. فدفعا إليه الراحلتين وواعداه ثورا بعد ثلاث، ثم خرج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر خرجا حتى اختفيا في الغار ثلاثة أيام كما تعلمون. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. قال حدثنا أو يترك قال حدثنا إسماعيل قال حدثني نافع عن نافع عن عبد قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. نعم، هذه كلها مما نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته. للفقهاء في ذلك قولين: الأول أنه إذا تقدم الإنسان لخطبة فتاة ليس لك أن تتقدم حتى يتم الموضوع أو يترك، فإذا تم الموضوع بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، وإن ترك الأمر رفضت المرأة تقدم أنت، فقالوا بمجرد تقدم الزوج أو الخاطب لا يجوز لك أن تتقدم. هذا قول. والقول الثاني وهو الذي عليه عامة الفقهاء أنه ليس هذا المقصود، المقصود أنه إذا خطب فركنت إليه، يعني مالت إليه ورغبت فيه، لا يجوز لك أن تخطب، لكن إذا تقدم وما ردوا عليه لك الحق أن تتقدم. إذا تقدم وما ردت عليه المرأة ولا رد عليه وليها فلك أن تتقدم، وهذا الذي ذكرناه سابقا في الموطأ، وهذا الذي نص عليه مالك رحمه الله، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين طلقت فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، وأخرجها أهل زوجها يعني من البيت لأنه كان مسافرا مع علي إلى اليمن، جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا سكن لك ولا نفقة، مضى معنا ثم أمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال إن أم شريك امرأة يغشاها أصحابي، امرأة كبيرة تتصدق على فقراء المسلمين فدائما عندها ضيوف فيكثر الضيوف عندها، قال اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لا يراك إذا وضعت ثيابك. ثم قال لها لا تعجليني بنفسك، يعني إذا انتهت عدتك لا تتعجلي وتتزوجي بل انتظري حتى تخبريني. وظنت هي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدها لنفسه، وما كان يريدها هو لنفسه صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت عدتها جاءت تخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العدة انتهت، وأخبرته أنه تقدم لها اثنان، أبو جهم رضي الله عنه، أبو جهم رضي الله عنه ومن؟ معاوية رضي الله عنه. وفي رواية تقدم لها ثلاثة، أبو جهم رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لكن الأشهر أنه تقدم لها اثنان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوا كل مال له، وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، انكحي أسامة بن زيد. قالوا هنا خطب النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة على خطبة معاوية وعلى خطبة أبي جهم، قالوا وذلك لأنها ما ركنت إليهما، ما مالت لا إلى هذا ولا إلى هذا. فقالت أسامة أسامة يعني تستحقر مكانته رضي الله عنه، فقال يعني أبت. فقال لها طاعة الله وطاعة رسوله، انكحي أسامة. فنكحت أسامة، قالت فاغتبطت به، يعني سررت به وفرحت، يعني سعدت به رضي الله عنه وعنها. المقصود قالوا لا يقصد بمعنى قوله ولا يخطب على خطبة أخيه أي إذا تقدم ولم تركن إليه لا يجوز لك أن تتقدم، لا ليس هذا المقصود. قالوا المقصود إذا ركنت إليه لا يجوز لك أن تتقدم. قالوا والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فاطمة لأسامة وقد خطبت من قبل أبي جهم ومعاوية رضي الله عنهما. وكذا في البيع، قالوا إذا سام الرجل، إذا تبايع رجلان وأحدهما ما ركن إلى الآخر، يعني الزبون يريد أن يشتري والبائع رفض، يعني ما ركن إليه لا وافق ولا رفض، يجوز للإنسان أن يعرض السوم عليه. القول الأول لا يجوز حتى ينتهي الأمر، الثاني أنه يجوز إلا إذا ركن إليه، إذا ركن إليه يعني الزبون وقف على البائع قال له بكم هذه السلعة، قال له بعشرة، قال طيب ما شاء الله جيدة ركن يعني وافق، فقال له البائع الثاني تعال أنا أعطيك بثمانية، لا يجوز هذا، هذا البيع على بيع أخيه، هذا الذي لا يجوز، فهمنا؟ وهنا يقول في حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. طيب ليش؟ لما لا يجوز أن يبيع الحضري للبدوي؟ لما لا يبيع حاضر لباد، يعني لا يبيع الحضري للبدوي؟ لما؟ ليحافظ على مصلحة أهل السوق. هذا في مقابل قول النبي، هذا في مقابل نهي النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي الركبان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، نهى عن تلقي الجلب. لما؟ لأن هناك راعى الشرع مصلحة البائع، ونهى أن يبيع حاضر لباد راعى مصلحة المشتري. فالشريعة جاءت للحفاظ على مصالح الجميع، الشريعة جاءت لتحافظ على مصالح الجميع. هناك لما نهى عن تلقي الركبان راعى مصلحة البائع، وهنا راعى مصلحة المشتري. كيف هذا؟ نضرب لكم مثلا، لو أن إنسانا جاء من البادية بسلعة ولنقل غنما مثلا، جاء وهو لا يعرف السوق ولا يعرف قيمة سلعته في السوق، فخرج التجار إليه يتلقونه في الطريق سيغشونه، هو جاء من باديته ومعه غنم ويعرف السعر القديم، يوم كان الغنم عندنا ب300 و400 الآن ما شاء الله وصلت 1000 أظن وكذا، وزادت ربما، هو يعرف السعر القديم 300-350 الأشات، فتلقوا ويظن إذا ارتفع السعر سأبيع ب400 مثلا، أبيع بأربعمائة بخمسمائة. فتلقوه في الطريق فقالوا له بكم تبيع؟ فقال أبيع الرأس بخمسمائة. يفرحون يشترون منه بخمسمائة ويأتون إلى السوق ويبيعون بألف، ربحوا مئة في المئة. طيب هو بعد ما باعهم السلعة وجاء إلى السوق وإذا بشاته تباع بألف ريال، يشعر بالغبن، يشعر بالغبن، يتألم، يقول ليتني أنا جئت إلى السوق وبعتها، ليتني جئت إلى السوق وبعتها. ولو جاء إلى السوق وهو ليس من أهل السوق لن يبيع بالألف، لأن الناس لن تشتري منه، لكن التجار سيشترون بسعر أغلى، يعني ربما أخذوا منه بسبعمائة مثلا، سبعمائة، ويبيعونهم بألف، هم ربحانين وهو ربحان. فنهى الشارع الحكيم عن تلقي الركبان ليحافظ على مصلحته، حتى لا يغش، حتى لا يهضم حقه. وهنا نهى أن يبيع حاضر لباد، حافظ على مصلحة أهل السوق. لما؟ لأن هذا البادي لباد، يعني لبادي، هذا البادي الذي جاء من باديته بغنمه، إذا باع في السوق وهو لا يعرف السوق الناس لن يشتروا منه بألف، لكنه سيبيع بأكثر مما هو كان يرجو. هو كان يرجو أن يبيع بأربعمائة بخمسمائة، التجار يشترون منه بسبعمائة، سبعمائة وخمسين، هو أخذ فوق ما كان يرجو، وهم يبيعون بسعر السوق للناس بألف، وربحوا مائتين خمسين، ثلاثمائة، ربحوا، صحيح؟ إذن لا هو تضرر ولا المستهلك تضرر. لكن إذا جاء هذا البادي إلى الحاضرة فقال له الحاضر، لأن ابن عباس فسر لنا هذا الحديث لما قيل له ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر اللباد، قال لا يكون له سمسارا، لا يكون الحاضر سمسارا للبادي. لما؟ تخيل لو هذا الذي جاء من باديته بغنمه مثلا يريد أن يبيع بخمسمائة، لو باع وحده باعه بسبعمائة، فقال له صديقه الحاضر، الحضري، أخوه أو قريبه أو معرفته، قال لا تبيع أنت، يغشوك، ما يعرف أنت، ما تعرف سعر السوق، تعال أنا أحرج عليها، يكون له سمسارا. سيبيع بكم؟ بسعر السوق، يعني بكم؟ بألف، بألف. طيب التجار اشتروا بألف، هل سيبيعون بألف؟ لن يبيعوا بألف، سيرفعوا السعر، سيبيعون بألف وثلاثمائة مثلا، ألف ومائتين مثلا، ألف وخمسمائة. من يتضرر؟ المستهلك، الناس يتضررون، الناس كلهم يتضررون على حساب واحد ربح، واحد ربح، فهمت؟ فنهى الحاضر أن يبيع للباد حفاظا على مصلحة الجميع، حفاظا على مصلحة المستهلك. وهناك نهى أن يتلقى، أن تتلقى الركبان حفاظا على مصلحة البائع. فالشرع جاءت بالموازنة، تحافظ على مصلحة الجميع. ولذلك سيأتي معنا هذا الحديث بلفظ آخر أو بزيادة لفظة، وهي لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه، وإن كان أخاه، يعني ولو كان أخوه حضري وهو جاء من البادية وأخوه يعلم، يقول بيع أنت في السوق، بيع أنت، لا يكون سمسارا له ولا يبيع له. لما؟ حتى يستقر السوق ولا يتضرر الناس ولا ترتفع الأسعار عليهم، فهمنا؟ فلذلك شرعنا شرع حكيم يا إخوان، لا يظلم فيه أحد، الجميع حقوقهم مصونة بفضل الله عز وجل. نعم. قال ولا تناجشوا، والنجش هو رفع سعر السلعة لمن لا يريد شراءها، كما يحصل الآن في الأسواق، تذهب لتبيع سيارتك إلى في الحراد فيجتمع تجار السيارة وهم كلهم هم أصحاب المعرض الواحد، فهمت؟ فيبخسونك حقك، السيارة تسوى مثلا خمسين ألف فيقول لك عشر آلاف، والثاني يقول 11 12، يوصل 15 ويوقف السوق، أنت تظن أنه هذا سعر سيارتك، فهم خسفوا بسعرها وهم لا يريدون الشراء، يريدون أن يربحوا صاحب المعرض، والعكس، تذهب بسيارتك ومعك أصحابك في السيارة تريد أن تبيعها، سعر السيارة مثلا 10,000، فيأتي إنسان يريد أن يشتري يقول 10، صاحبك يقول 15، وهو لا يريد الشراء أصلا، فذاك يقول هذه لعلها تستحق 15، يقول 16، فالثاني يقول 20، وهو لا يريد شراءها، فالزبون الذي يشتري يقول 21، الثالث يقول 25، فذاك يظن أنها تستحق يقول 26، فترسو عليه البيع، لا تناجش هو النجش هو رفع السعر لمن لا يريد الشراء أو خفض السعر لمن لا يريد الشراء. نعم. قال ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة أو ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وهذا من أعظم الظلم. يذهب الرجل ليخطب امرأة يقول أنا أريد أن أتزوجك، تقول نعم أنت رجل مثلك يشترى لكن عندي شرط، مثلي لا يمكن أن تكون ذات ضرة، تريدني طلق امرأتك، تريدني طلق امرأتك، أما أنا من هي مثلي لا يمكن أن تكون مع ضرة، أنا أريد زوجا يكون لي، إن كنت تريدني طلق امرأتك. هذا من أعظم الظلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسأل المرأة طلاق أختها، يعني في الإسلام، هذه أختها في الإسلام، لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، يعني تقلب رزقها. الرزق بيد الله، هذا الزوج رزق، هذا الزوج رزق. وفي المقابل تزوج رجل على امرأته فغضبت الأولى وذهبت إلى بيت أهلها وقالت والله لن أعود حتى تطلق الثانية، ظلم هذا، هذا عين الظلم، هذا عين الظلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، يعني ينطبق على الحالين، سواء كانت هي الجديدة وتطلب الطلاق القديمة أو هي القديمة تطلب الطلاق الجديدة، تقول والله لا أرجع إلى بيتك حتى تطلق الثانية، هذا هذا عين الظلم، دمرت حياة الثانية. تقول طيب هي التي جاءت عليك، من حقها تأتي عليك، من حقها، لأن الشرع أباح له أن يتزوج أربعة، وليس من حقك أن تحتكري الرجل عليك، هو ليس حكرا عليك وليس وقفا عليك. تقول هي التي جاءت وخربت حياتي، تزوجت زوجي، من حقي أن أخرجها من حياتي. لا، ليس من حقك، هي ما جاءت عليك، والزوج هذا ليس من حقك، هو ليس عبدا مملوكا لك، هو عبد لله عز وجل، ليس عبدا لامرأته، فهي ما جاءت في حياتك ولا نازعتك رزقا كتبه الله لك أبدا، هي أخذت حقها الشرعي حين تزوجت رجلا متزوج، والزوج من حقه أن يتزوج عليك مرة وأخرى وأخرى، وأنت ليس لك حق أن تتكلمي ببنت شفة، ليس لك حق أن تتكلمي بربع كلمة، الشرع أعطاه ذلك الحق. فتقول يا تطلقني يا تطلقها، لا يجوز، هذا عين الظلم. تذهب بيت أهلها تقول لن أعود إليك حتى تطلقها، هذا عين الظلم، أفسدت حياتها ودمرت بيتها، هذا لا يجوز. بل الأصل أنها تصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، بل تصبر فإنما كتب لها يأتيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالرزق بيد الله عز وجل، والزوج هذا رزق من الله، والأصل أن المرأة ليس لها حق في الزوج إلا في ربعه. ولذلك حتى عمر لما شكت إليه أن زوجها لا يأتيها ويصوم الليل ويقوم النهار، حكم عليه أن يأتيها في كل أربع ليال ليلة، مع أنه ما عنده إلا زوجة واحدة. فحتى لو كان زوجك ليس عنده إلا أنت، ليس لك منه إلا ربعه فقط، حتى لو كنت وحيدة لك الربع منه، وله الحق أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة، هذا حق الله، شرع الله عز وجل، ونحن لا رأي لنا مع شرع الله عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، والله قال للرجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ليس إذا كنت لا تعدل، بل إذا خفت ألا تعدل، إذا خفت ألا تعدل ليس لك أن تتزوج إلا امرأة واحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب بيع المزايدة. وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. نعم، بثمانمائة درهم، اشتراه نعيم بن اللحام بثمانمائة درهم، كان عبدا قبطيا، عبدا قبطيا يعني من مصر. هذا الرجل دبر عبده، والتدبير هو أن يقول له أنت حر عن دبري، يعني بعد موتي، متى ما مت أنا فأنت حر، فيبقى العبد عبدا ما دام سيده حي، فإذا مات السيد عتق العبد، ويعتق في ثلث مال سيده، يعتق في ثلث مال سيده، يعني إذا لم يكن للسيد مال إلا هذا العبد عتق منه الثلث فقط وبقي ثلثاه، فإن كان لي السيد مال وقيمة العبد يبلغ ثلث مال السيد فما دون اعتق العبد. فهذا الرجل دبر عبده يعني اعتقه بعد موته، ثم احتاج وكثرت ديونه وطالبه غرماؤه يعني أصحاب الدين، أعطينا حقنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم باع عبده وبثمنه قضى دينه. فهمنا؟ نعم اقرأ. قال: باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع. وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. قال: نعم. باب بيع الغرر. النجش يعني بإسكان الجيم وهو الأقرب وبالفتح، لكن الإسكان أشهر. نعم. قال: باب بيع الغرر وحبل الحبلة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. نعم. قال: باب بيع الملامسة. وقال أنس: نهى عن النبي من بيوع الجاهلية، ولذلك لا نقف عندها لأنها لم تعد موجودة. نعم. قال: باب بيع الملامسة. وقال أنس: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني ليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. قال: ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن لبستين، عن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين لما سوى النباذ. قال: باب بيع المنابذة. وقال أنس: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال: حدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابذة. قال: باب النهي للباع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، والمصرات التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما. وأصل التصرية حبس الماء، ويقال منه صريت الماء. قال: حدثنا ابن بكير قال: حدثنا ليث عن جعفر بن هذا يفعل إلى الآن، يعني تصرية الدواب وتحفيل ضرعها، يعني إذا أراد الإنسان أن يبيع شاته أو بقرته أو ناقته لا يحلبها يومين أو ثلاثة حتى ينتفخ ضرعها باللبن، فإذا نزلت في السوق يظن المشتري أنها هكذا كل يوم تنتج هذا اللبن الكثير. هذا من الغش، هذا من الغش الواضح. يعني تريد أن تبيع بقرتك مثلا فلا تحلبها ليلتين أو ثلاثة ثم تنزلها إلى السوق، فالناس يقولون: ما شاء الله، ما أعظم ضرعها، هكذا دوما؟ تقول: نعم هكذا دوما. دوما يعني إذا تركتها يومين أو ثلاثة دوما ستكون هكذا، يعني هذا الذي تقصده، هذا غش هذا. فيظن المشتري أنها ذات لبن فيشتريها ويذهب، فإذا حلبها ضمر ضرعها، يبحث عن اللبن في اليوم الثاني وإذا ما في إلا شيء بسيط، فيعلم أنه قد غش، يعلم أنه قد غش. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصرية الدواب، يعني أن يحبس لبنها في ضرعها، بل احلبها كما تحلبها كل يوم وأنزلها إلى السوق، إن شاء اشتراها وإن شاء تركها. نعم اقرأ. قال: حدثنا ابن بكير قال: حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر وصاع تمر. نعم، قال: وصاع تمر، لأنه شرب لبنها فيعيد صاع تمر قيمتها. يا إخوان، بالنسبة للأسئلة تعرفون أنه ما عندنا وقت نجيب عليها، لكن على السريع الحديث الذي مضى أول أنا ما تكلمت عنه، لما ذكرته لكم أن هذه البيوع لم تعد الآن موجودة ولذلك ما تكلمت عنها. المنابذة والملامسة معناها المنابذة أن يأتي الرجل يقول: أبيعك ثوبي هذا، ولم ينشره، ولم ينشره يعني ما فتحه، إنما مطوي الثوب. والثاني يقول: أنا أشتري منك هذا الثوب بثوبي هذا، كلاهما قد طوى ثوبه، فهذا ينبذ ثوبه للآخر، ينبذ يعني يقذف يرمي. والثاني ينبذ ثوبه إليه، فهذا يأخذ الثوب وهذا يأخذ الثوب وتم البيع ثوب بثوب، ثم ينشر كل منهما ثوبه لينظر هل فيه عيب أو لا، لكن البيع قد مضى ليس له الحق أن يرجع. وهذا من الغرر، والإسلام نهى عن الغرر، لا يجوز للإنسان أن يشتري سلعة إلا وقد علمها وعرفها وعرف صفاتها، ولذلك لا يجوز أن يباع الثوب مطويا إلا إذا كان على البرنامج كما مضى معنا في باب البرنامج في الموطأ. البرنامج هو الذي يسميه الآن الكتالوج، وهذا موجود عندهم سابقا. فإذا باع الإنسان ثوبا في عدل يعني قد غلف أغلق، والبائع يقول لا أسمح لك بفكه، لكن هذا برنامجه، هذه الورقة تصف لك كل ما فيه بدقة، فيه كذا متر والنوع كذا، وهو مصنوع مثلا من قطن أو من حرير أو من كتان أو من كذا، يعني كل الأوصاف بدقة بحيث أن الجهالة ترفع، كأنك رأيت رأي العين. جاز هذا، جاز، وهذا الذي يسميه الفقهاء بالبيع على البرنامج، على البرنامج يعني على الوصف المكتوب يعني الكتالوج أو وما إلى ذلك. أما بغير ذلك المنابذة ينبذ إليه ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه دون أن ينظر أحدهما إلى ثوب الآخر، لا يجوز هذا، لأنك قد تفتحه فتجده قصيرا طويلا عريضا، أقل كنت تظنه 5 أمتار طلع متر واحد مثلا، طلع محروق مثلا، فهمنا؟ والبيع قد تم. فهذه من بيوع الجاهلية التي نهى عنها الشرع، وهذا المنابذة والملامسة، والملامسة أن لا ينظر إلى الثوب لكنه يلمسه، يقول ما أسمح لك أنك تشوفه لكن ممكن تلمسه، فيلمسه ويقول قد اشتريته، ولا يعرف ما فيه من عيب إلا بعد الشراء، وهذا مما نهى عنه الشرع. نعم. قال: ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صاع تمر. وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاع من طعام وهو بالخيار 3. وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاع من تمر ولم يذكر 3 والتمر أكثر. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاع، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. قال: باب إن شاء رد المصرات. هذا يقول: لو اشترطت المرأة الأولى عند العقد لا يتزوج عليها، يعني لا سابقة ولا لاحقة، لو قالت له في العقد لا سابقة ولا لاحقة، لا تتزوج علي ولا أتزوج عليك. طيب ما الفائدة من هذا الشرط؟ للفقهاء قولين: من اعتبر هذا الشرط شرطا معتبرا يقول غاية ما في الشرط، يعني من يرى أن هذا الشرط جائز ماض، غاية ما فيه يقول لها الحق في فسخ نكاحها هي لا نكاح ضرتها. يعني لو قلنا بأن هذا الشرط ماض صحيح، لو قلنا هذا الشرط صحيح، نقول نعم اشترطت، فإذا تزوج عليها هي بخير النظرين، إما أن تبقى وإما أن تفسخ عقد نكاحها، تقول أنا اشترطت عليك ما تتزوج علي، أنت تزوجت إذن تطلقني، لها الحق أن تفسخ عقد، مع أن أكثر الفقهاء يقولون هذا الشرط لا عبرة له، ومنهم مالك ونص عليه في الموطأ أنها لو اشترطت عليها أن لا تتزوج عليها ليس بشيء، نص مالك نفسه في الموطأ. إذن هذا الشرط لا عبرة له، لا عبرة له. وإذا قلنا أنه معتبر غاية ما فيه أنك تحلين عقد نفسك، يعني أنت اللي أضررت بنفسك، فهمت؟ فهمت؟ ما فهمت يقول لكم، أنت كلكم رجال ما شاء الله، اللهم بارك، فهمت؟ نعم. فإذا شرطت عليك امرأتك لا سابقة ولا لاحقة، إن قلنا هذا الشرط معتبر غاية ما فيها أنها لها الحق أن تفسخ عقد نكاحها وأنت تنبسط مع الثانية، وهي تروح مسكينة متحسرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب إن شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر. قال: حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي وقال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصرات فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. قال باب بيع العبد الزاني. وقال شريح إن شاء رد من الزنا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب, ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب, ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر, يعني بأي قيمة ولو بثمن بخس. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري, قال أبعد الثالثة أو الرابعة. ولم تحصن لأنها قراءتان, فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فإذا أحصن, قراءتان سبعيتان متواترتان, فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب, وفإذا أحصن كما يقرأ حفص فإذا أحصن فإن أتينا, فكلاهما صحيح. وهنا كذلك تحصن وتحصن. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب البيع والشراء مع النساء. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير قال عروة قال عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال ما بال أناس يشترطون. ما بعد في الهندية ثم قال أما بعد ما بال, وكذا في هامش اليونينية. ثم قال ما بال ناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله, من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل, وإن اشترط مئة شرط شرط الله أحق وأوثق. قال حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام قال سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة, فلما جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوا إلا أن يشترطوا الولاء, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. قلت لنافع حرا كان زوجها أو عبدا, قال ما يدريني. والأقرب أنه كان عبدا وهو مغيث رضي الله عنه, وعائشة رضي الله عنها تقول كان في بريرة ثلاث سنن, يعني ثلاثة أحكام تشريعية نزلت بسبب بريرة رضي الله عنها. بريرة كانت أمة لقوم من الأنصار فكاتبوها يعني باعوها لنفسها بالتقسيط المكاتبة, والله يقول في القرآن وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فالمكاتبة أن يأتي العبد لسيده ويقول كاتبني أريد أن أعتق أريد الحرية, فيقول نعم أبيعك نفسك بكذا, طبعا يرفع عليه السعر, يعني لن يبيعه بسعر السوق لأنه هو المضطر, يعني قد يكون قيمة العبد في السوق 50,000 فيقول أبيعك نفسك 100,000 لمدة 10 سنوات, كل سنة تعطيني 10,000 كل سنة تعطيني 10,000, فإذا قضيت الذي عليك فأنت حر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المكاتب عبد ما بقي عليه شيء, وفي لفظ ما بقي عليه درهم, فالمكاتب يبقى عبدا حتى يسدد الذي عليه فيعتق. فبريرة رضي الله عنها كاتبت سيدها على 9 أواقم من فضة تعطيه في كل عام أوقية, في كل عام أوقية فضة لمدة 9 سنوات كاتبته. ثم جاءت عائشة رضي الله عنها قالت يا أم المؤمنين إني كاتبت أهلي على 9 أواقم من فضة فأعينيني, يعني ساعديني. فقالت عائشة رضي الله عنها إن شاء أهلك نقدت لهم ثمنك نقدة واحدة, يعني دفعت لهم المال كله دفعة واحدة, ويكون ولاؤك لي. والولاء كما تعلمون لحمة كلحمة النسب, الولاء نسب, ولذلك تجد في تراجم المتقدمين يقولون فلان مولى بني فلان نسب إليهم ولاء, تقول زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم, تقول نافع مولى بن عمر, تقول عكرمة مولى بن عباس, فهمنا؟ فالولاء نسب يحصل فيه التوارث, فإذا مات هذا المعتق ولم يكن له عصبة إلا من أعتقه ورثه. فقالت عائشة إن شاء أهلك نقدت لهم ثمنك نقدة واحدة وكان ولاؤك لي. فذهبت إلى سيدها وقالت عائشة رضي الله عنها تريد أن تشتريني تسع أواقٍ تدفع لك المال كله. قال لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا، إن شاءت أن تحتسب عليك، يعني تحتسب عليك الأجر وهي تعتقك وولاؤك لنا. وشرعا هذا لا يجوز، لأن الولاء لمن باشر العتق. فجاءت إلى عائشة وقالت إن أهلي أبوا أن يبيعوني إلا أن يكون الولاء لهم. فقالت عائشة لا حاجة لي فيك. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال هذه؟ قالت يا رسول الله أردت أن أشتريها فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء لهم. قال اشتريها واشترطي لهم الولاء، يعني أعطيهم شرطهم، فإنما الولاء لمن أعتق، لأن الشرط الباطل لن يحل حراما ولن يحرم حلالا. الشرط الباطل لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، كهذا الشرط الذي سألت عنه قبل قليل. فرضيت عائشة واشترتها، فلما اشترتها أعتقتها. وفي المساء رقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، والولاء لمن أعتق. فصار ولاء بريرة لي عائشة رضي الله عنها. فكانت هذه هي السنة الأولى أو التشريع الأول، أن الولاء لمن أعتق، أن الولاء لمن أعتق. التشريع الثاني أن الأمة إذا عتقت يعني اعتقت، فلها الخيار إذا كانت متزوجة أن تبقى تحت زوجها أو أن تفارقه. يعني هي كانت مزوجة، زوجها سيدها رغما عنها، قد ما تريد ذاك الزوج. فإذا صارت حرة لها الحرية أن تختار، إما أن تختار البقاء مع زوجها أو تختار فراقه، بشرط أن يكون لها الخيار قبل أن يمسها، فإذا مسها لا خيار لها. فلما عتقت بريرة قالت لها عائشة ذلك رضي الله عنها، كانت بريرة لا تعرف هذا الحكم، قالت لها لك الحق إن شئت أن تبقي تحت زوجك، وكانت هي زوجة لأن سيدها زوجها من عبده ليكون الناتج الذي ينتج منهما من الولد له، فكان لها زوج ولها أولاد منه. فقالت لها عائشة إن شئت بقيت زوجة لزوجك مغيث، وإن شئت فسخت العقد. قالت لا، بل هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق، طلقته ثلاثا. وهكذا النساء إذا تمكننا من الرجال فعلنا بهم هكذا، فهمنا؟ الله لا يسلطهم علينا، فهمتم؟ ولذلك شوفوا مسكين هذا مغيث طلقته ثلاث طلقات بلا رجعة. فكان مغيث يسير وراءها في أزقة المدينة والدموع تنحدر على لحيته يبكي ويترجاها أن ترجع إليه وهي تسبه وتشتمه. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، رآهما ومعه العباس، فرق لمغيث لأن مغيث مسكين دموعه تنحدر على لحيته وهو يترجاها ويمشي وراءها في سكك المدينة وهي تسبه. فقال لها يا بريرة لو ترجعين إليه، يعني رحمة بمغيث، والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرق لمغيث قال يا بريرة لو ترجعين إليه. قالت يا رسول الله أتأمرني؟ يعني إذا كنت تأمرني لا خيار لي، ما من بد من طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع يعني أشفع له. قالت لا حاجة لي فيه يا رسول الله، لا حاجة لي فيه. فقال لها هو زوجك وأبو ولدك، يعني عندك أولاد منه. قالت لا حاجة لي فيه، يعني لا فيه ولا في أولادي. ولذلك عاشت طول عمرها مع عائشة رضي الله عنها وحدها، كانت تعيش عند عائشة تسليها وحدتها. تعرفون عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها في كل تسع ليال مرتين، في ليلة عائشة وفي ليلة سودة، وبقية الأيام هي لوحدها، فتكون بريرة معها تسلي وحدتها. وفي الليلة التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم يتذهب تبيت عند بعض أمهات المؤمنين، فكانت تعيش عند عائشة. فكانت هذه السنة الثانية، وهي أن المرأة الأمة إذا عتقت تحت عبد لها الحق أن تطلقه، فهمنا؟ هذه كانت السنة الثانية. السنة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له وقت ما أكل لحما، كلما يأتي إلى البيت يقدمون له تمر وماء، ما في. وفي يوم من الأيام دخل بيت عائشة وإذا البرمة تفور، البرمة القدر يعني، فكشف عن البرمة وإذا اللحم تفور بالمرق. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اليوم غدانا الحمد لله لحم. فلما جاء وقت الطعام وإذا عائشة تقدم له تمر وماء، فقال ألم أرى البرمة آنفا فيها اللحم؟

بعد الحديث علق البخاري فقال: قال أبو عبد الله سمعت سليمان بن حرب يقول لا ربا إلا في النسيئة، يعني معنى هذه اللفظة حين قال لا ربا إلا في النسيئة، قال هذا عندنا، يعني تفسيره عندنا، قال هذا عندنا في الذهب بالورق والحنطة بالشعير متفاضلا، لا بأس به يدا بيد، ولا خير فيه نسيئة. وهذا الذي يقوله ويفسر به هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء، إلى أن قال: قال فإن اختلفت، يعني هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقلنا لكم سابقا أن هذه الأموال الربوية لا يجوز بيعها بجنسها إلا بشرطين: التماثل والتقابض. لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا متماثلا وأن يتقابضا في المجلس. ومثله ما كان في معنى النقدين، يعني كالريال، الأوراق النقدية، الريال، الجنيه، الدولار، اليورو، فإذا بيع من جنسه لا يجوز البيع إلا بشرطين: التماثل والتقابض. يعني لو بعت 100 ريال برأسه ب100 ريال صرف، ريالات أو خمسات أو عشرات أو 50، لا يجوز هذا البيع إلا بشرطين: التماثل، يعني لا يجوز 100 ب100 وريال أو 105، لابد 100 ب100، هذا التماثل. والتقابض يعني في المجلس، هاء وهاء، تسلمه وتستلم منه، فهمنا؟ وكذا بقية العملات الورقية كلها، الدولار، الجنيه، أي عملة كانت، إذا بيعت من جنسها لا يجوز البيع إلا بشرطين: التماثل والتقابض. لا يجوز بيع 10 ب9 مثلا، لا يقول لك والله أصرف لك 10 ريال لكن ب9 ريال، ما يجوز، هذا عين الربا. والشرط الثاني أن يكون القبض في المجلس قبل التفرق. طيب إذا اختلفت، يعني بيع ذهب بفضة، بيع تمر بشعير، بيع ريال بدولار مثلا، يجوز بشرط واحد وهو التقابض في المجلس، يجوز التفاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا اختلفت بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فيجوز بيع 3.75 دولار مثلا، 3.75 ريال بدولار مثلا، فهمنا؟ يجوز بيع مثلا 5 ريال بيورو واحد مثلا، يجوز التفاضل، لا يلزم أن يكون متساويا، شرط أن يكون يدا بيد في المجلس، تسلمه وتستلم منه. نعم. قال: باب بيع الورق بالذهب نسيئة. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهار قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. قال: باب بيع الذهب بالورق يدا بيد. قال: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء. قال: وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا. قال: باب بيع المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا. قال: أنا سنها النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيع الثمر بالتمر. قال سالم: وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. قال: والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن داود بن حسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء شراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني يعني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.